الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض الحكم في تقدير الله عز وجل للشر ولخلق إبليس، قال: وبالجملة فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق ما لا يحبه سبحانه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه وتعالى من فوات هذه العبوديات والآيات وتعطيلها بتعطيل أسبابها، اللي هو الاقتراح بأن مبقاش في هذه الأسباب المكروهة التي تؤدي لها فوات هذه العبودية، هذه الأشياء المكروهة، إبليس وأبو جهل وكفر الكافرين ومعصية العاصين مكروهة لله عز وجل ولعباده المؤمنين. قد يقول قائل: لما لم يعني يوجد الله أنواع العبودية من غير هذه الأسباب؟ نقول: هذا ما يوجده الله سبحانه وتعالى من أنواع العبودية أحب إليه من أن تفوت هذه العبوديات دون وجود هذه الأسباب. فلو تعطلت الأسباب تعطلت العبودية، لو لم توجد هذه الأسباب، لو لم يوجد الكفار كيف يوجد الجهاد؟ فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ طيب هيجهدوا الهوى يعني؟ هيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر اللي مش موجود؟ لذلك قال: هذا قلت هذا سؤال باطل، إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، ويجاهد الذين كفروا. مجاهدة الكفار أحب إلى الله. ثم كانش ينفع يتوجد الجهاد اللي ربنا بيحبه من غير يتوجد الكفار؟ يعني السؤال حقيقته ما ينفعش يتوجد جهاد الكفار من غير الكفار؟ تعرف أنه سؤال إيه؟ متناقض، مش كده؟ سؤال متناقض، سؤال باطل. فلذلك نقول سؤال باطل الجواب عليه أنه من الإيه؟ من المستحيل. تفرض شيء مستحيل أن يوجد الملزوم بدون لازمه، يوجد جهاد الكفار دون وجود الكفار، يوجد النهي عن المنكر دون المنكر، ده كلام لا يعقله عاقل، لا يقبله قلب عقل سليم. يقول: كفرض وجود الابن بدون الأب. ربنا كان قادر، صحيح قادر يخلقه بدون أب، ما بس مش هيبقى إيه؟ مش هيبقى ابن فلان. ما تقولش بقى موجود يكون، ما ربنا قادر يخلقه ابن فلان من غير ما يكون أبوه موجود. الأسئلة المتناقضة دي أصلا بتاعة علم الكلام والصفصطة والتناقض بتاع الفلسفة، ودي اللي أدخلت الناس في المتاهات، ولما بعض الناس لم يلتفت إلى يعني بطلان هذه الأسئلة وقع في محظورات عديدة، زي السؤال الجاهل الضال برضه، زي يقول لك: هل ربنا قادر أن يخلق مثله؟ السؤال ده وبعدين يقول لك: نعم على كل شيء قدير. ده جهل مبين، ضلال مبين. لماذا؟ لأن يعني إيه مثله؟ أن يكون خالقا غير مخلوق. تعال شوف السؤال بيطلع: هل يمكن أن يخلق غير مخلوق؟ يطلع سؤال متناقض، لعب بالألفاظ، حاجة لا حقيقة لها ولا وجود لها، وبالتالي فلا يجاب عن مثل هذه الأسئلة، لأنها ليست أسئلة صحيحة أصلا، أسئلة صفصطة وتناقض وبطلان ومستحيل لا ينشغل الإنسان به. يقول: فهذا كفرض وجود الابن بدون الأب، زي ما قلنا قادر أن يخلقه بدون أب زي سيدنا عيسى، أو بدون أب وأم زي سيدنا آدم، بس ما تقوليش ساعتها مين أبو سيدنا آدم، ماشي هنا؟ مين أو بلا, بلا, بلا أب ولا أم؟ فهذا الفرض غير موجود أصلا، وبالتالي فالسؤال عليه باطل. يقول: وجود الحركة، هل كفرض وجود الحركة دون المتحرك، والتوبة بدون التائب، والتوبة من الذنب بدون الذنب، تتصورها إزاي؟ هيتوب من إيه؟ من الذنب. في توبة مستحبة، توبة من ترك المستحب ما ليس بذنب، هو ده توبة مستحبة، لكن بيقول التوبة من الذنب بدون الذنب، كلام متناقض مستحيل. فإن قلت: فإذا كانت هذه الأسباب اللي هي المكروهة، اللي هو إبليس وفرعون وأبو جهل، مراد وجودها لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ هنجيب على السؤال بطريقة غير اللي هيتكلم عليها ابن القيم، وبعدين نقرأ كلامه. نقول إن هذه الأشياء ده برضو أصلا من باب الأسئلة التي يثيرها الشياطين في الحقيقة، مع ان انها مش قصدي مش من القيم، هو بيتكلم على الناس اللي بيعترضوا على تقدير ربنا للحكم، فبيقول هل دي عايزين يوصلهم الى ان يقولوا ان هذه الاشياء محبوبة لله مرضية؟ فالالفاظ فيها خطيرة جدا، ولذلك لابد من الانتباه ان الالفاظ هيترتب عليها اجابات تجعل الناس ينحرفوا عن الصراط المستقيم. لو قلت انت ان ابليس محبوب من هذا الوجه، وفرق بين كلمة، عشان كده شوف اللي بيقول هل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، من فرق تقول إبليس وفرعون محبوبان من هذا الوجه، وبين تقول تقدير الله لوجودهما محبوب من هذا الوجه، تلاقي ان الكلام اختلف ايه تماما، والحقيقة مختلفة. ذات إبليس وذات فرعون مبغوضة لله من كل الوجوه، ماشي كده؟ وإيه اللي أوجد الخير؟ هذه الذوات اللي أوجدتها، ولا تقدير الله لها على هذا الوجه؟ يبقى الإجابة على ذلك إن أنت ما تلتزمش إنك تقول إنها محبوبة أو غير محبوبة من هذا الوجه. الذوات نفسها مبغوضة لله عز وجل، ربنا أبغض إبليس، ما ينفعش أقول بحال من الأحوال إن إبليس إيه؟ محبوب، ماشي كده؟ أبدا. هشوف الألفاظ هتفرق. وجود إبليس له وجه من جهة ان هو ذاته وجوده شر، ولكن تقدير الله له ليس ايه؟ ليس بشر. يبقى محبوب لله عز وجل ولنا المؤمنين، ايه اللي محبوب؟ تقدير الله لوجوده، حكمة الله التي رتبها على وجوده، فعل الرب سبحانه وتعالى محبوب لانه من صفاته، وافعاله كلها خير وحق. فالسؤال لذلك خطير جدا. حتى ابن القيم في إجابته يعني راجع دايما إلى مسألة كثيرا ما يدندن عليها في كذا موضع، وهو إن الشر أصله العدم الذي لا خالق له، لأنه عدم. والصحيح أن الشر خلق ذات خالية من الخير هو خلق للشر، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وليس قضية نفي إن الأمر عدمي محض. هيجي الكلام عليها، لأن المسألة دي خطيرة جدا، وهي أحد المسائل، عدة مسائل موجودة هنا وفي شفاء العليل أيضا، وهو أنه بيقول إن الشر مرد في النهاية إلى العدم الذي لا يقال من خلق العدم. وهي في الحقيقة السؤال ده من خلق العدم ده كلام أصلا بتاع السفسطة بتاع الزمالك. العدم ده شيء هو كسمه، حاجه غير موجوده، ما تقولش مين اللي خلق العدم. بس الحقيقه ان ربنا سبحانه يقول خلق الخير وخلق الشر، خالق الخير خالق كل شيء، وشيء دي تشمل الخير وتشمل ايه؟ الشر بلا شك. وخلق ذوات بدون خير فيها هو خلق للشر، مش ان فيش انفصال ما بين شرها وما بين وجودها بدون ايه؟ بدون خير. الاثنين دول فيهم تلازم، والفصل ده فصل عقلي محض، راجع الى الخوض كثيرا في الفلسفات المتكلمين في هذا الباب. وكان الاولى بينا ان احنا نعرض عن هذا، ويكفينا زي ما قلنا ان احنا نجاوب على السؤال المحير الخطير ده، اللي هو بيقول اذا كانت هذه الاسباب المكروهه المبغوضه لله مراده، ارادها ليه؟ لغيرها، لما ترتب عليها من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة لله أو لعباده المؤمنين من هذا الوجه، أم هي مسخوطة؟ نقول هي مسخوطة، ماشي كده؟ ولكن تقدير الله لوجودها مرضي محبوب. ده الإجابة الصحيحة التي لابد أن نجيب بها، وليس إن احنا ندخل معهم في تفاصيل مسألة العدم والوجود والخلق للشر، مرد إلى خلق الشر ولا خلق يعني خلق ذوات خالية من الخير فهو ليس خلقا للشر ولا إرادة له. يقول ابن القيم قلت هذا السؤال يورد على وجهين. سؤال هل هذه الأسباب مرضية محبوبة لله من هذا الوجه، يقول يورد على وجهين. أحدهما من جهة الرب سبحانه وتعالى، هل يكون محبا لها؟ تلاعب بالألفاظ محبا لها دي عمرها ما تتقال. محبا لإبليس، محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبي، لا، ده محبا لتقديره عز وجل ليه؟ لوجود إبليس. وليس أن أنا تقول لي تلزمني بإجابة بهذه الطريقة عشان نقول لك محبوب ولا غير محبوب. إبليس مبغوض لله عز وجل، الله عز وجل أحب تقدير وجود إبليس، راضية بتقدير وجود إبليس، لأن ده من صفات تقدير، تقدير وجوده ده فعل مين؟ فعل الله عز وجل. يقول هل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها. الثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا به بها من تلك الجهة أيضا. هنقول العبد يرضى بتقدير الله لها، مش هرضى بإيه؟ بذواتها، بصفاتها وذواتها. قال فعل هذا، هذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، أسباب الخير، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. يعني إيه وجود المحض؟ في حاجة اسمها فصل بين الصفة والموصوف، بين الفعل والفاعل، إلا في الذهن الإنساني، في الخارج لا وجود لذلك. وكم بيّن ابن القيم رحمه الله هذا الكلام الذي خاض فيه في هذا الموطن في غير هذا الموضع، إن الانفصال ده انفصال ذهني، إن ما تقوليش وجودها المحض، ما فيش حاجة اسمها وجود محض، وبدون إيه؟ بدون صفات لها. الصفات دي اللي هي أفعال، صفاتها وأفعالها التي هي الشر الذي خلقه الله فيه، واللي هي عدم الخير، الاثنين متلازمين لا فرق بينهما. وليس اننا هتخيل وجود مجرد وشر، او انعدم فيه الخير فحصل ذلك الشر. ما فيش اساسا وجود مجرد، ما فيش حاجه اسمها وجود محض. وانا ايه يلزمني ان انا اجاوب على سؤال لا حقيقه له في الخارج، سؤال عن شيء ملوش وجود، ملوش حقيقه، وهو وجود لا صفه له. ده يا ابن القيم ابن تيمية رد على المتكلمين والفلاسفة في مسألة الوجود المطلق دي، الوجود المجرد، وقالوا ان ما فيش حاجة اسمها وجود مجرد، وده حقيقة فعلا. ما من موجود الا وله ذات او ايه، او صفة، او ذات وصفة، لا بد من ذلك. لا يوجد شيء اسمه وجود مجرد او وجود محض. يقول مثاله ان النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن، فإن أعينت بالعلم والإلهام الخير تحركت، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه. يا للعجب، الواحد بيقول الطريقة دي أصلا ده موجودة في الكتاب والسنة، إن احنا نقعد نقول خلقت في الأصل متحركة لا تسكن، إن تحركت بطبعها إلى خلافه، انت بالعلم تحركت بالخير، وان تركت تحركت بطبعها الى خلافه. يعني ايه طبعها دي؟ ما طبعها دي طبعت على صفات معينه، على افعال معينه، يبقى الطبع ده كان ايه؟ كان شر، يبقى بظلم وجهل. فمثل هذا الكلام في الحقيقه، يعني نسال الله ان يعافينا من يعني الخوض في مثل هذه المسائل بهذه الطريقه. يقول النفوس الشريره وجودها خير من حيث هي موجوده، من اين هذا الكلام؟ أين دليله؟ من الكتاب والسنة، من أن النفوس الشريرة من حيث وجودها خير. لا، ما فيش دليل على كده، ولا في كتاب ولا في سنة أن وجود مجرد من حيث الوجود، وإنك تفصل وتقول من حيث إن الصفة إن وصفها هو اللي عن ذاتها فيها خير وموجود من حيث هي موجودة، وإن انعدام الخير هو اللي خلاها تتحرك بطبيعها. يعني إيه تحرك بطبيعها؟ ما الطبع ده ربنا اللي خلقه، والطبع ده فيه إيه؟ شر، عشان كده تحركت بالشر. وليس ان كيف تقول خلقت متحركة لا تسكن، ما هو مين اللي جعل فيها الحركة التي لا تسكن؟ الله عز وجل. ويقول تحركت بطبعها، بطبعها اللي هو ايه؟ الظلم والجهل، فلذلك وقعت في ايه؟ في الشر. يقول حركتها من حيث هي حركة خير، وانما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. الكلام ده الفصل بين الأمرين غير متصور، إن الحركة دي كانت حركة إيه؟ يعني حركة إلى شيء معين، لا يولد حركة بلا بلا هدف أو بلا غاية، أو حتى لو كانت كده تبقى مذمومة. حركة بلا سدى يبقى ذم، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تركوه سدى نوع من الإيه؟ من الذم. يقول والشر إنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة، والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا. مين يبقى نرجعنا ثاني بقى الى الصحيح، نقول ان فعل الله الذي هو وضع الشر في موضعه هو الايه؟ الخير. يبقى كانت الاجابه امثل ان تكون، والصح بدل ما نقول ان مسألة النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، العبارة الخطيرة جدا دي، لا، نقول خلق الله لها خير، بدل ما اقول ان النفوس من حيث وجودها. يعني ايه النفوس من حيث وجودها؟ ما تصورش وجود مجرد، ما تصورش وجود مجرد عن صفات، ولا وجود مجرد عن ذوات، ان وجود حاجة والصفات حاجة تانية، او الذات حاجة والصفات حاجة تانية، دي كل اتخلقت على هذا، اتخلقت بطبعها الشرير، طبع يوم طبع كافرا كما قال ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه السلام في الايه، في الغلام، مهيئ لهذا الامر، وانه طبع يوم طبع كافرا، يعني ربنا عز وجل عالم وقدر انه يوم يكبر يصير كذلك. فلو قلت بطبعها، طبعها اللي ربنا خلقه، لانها مخلوقة من المخلوقات، والطبع ده كان شر ولا ايه؟ فخلق ذات خالية من الخير هو خلق للشر بلا شك. قال فعلم أن جهة الشر فيها نسبة إضافية، ده كلام صحيح، إن الشر إضافي، نعم، الشر ليس إلى الله عز وجل، لا يتقرب به إليه ولا ينسب إليه فعلا ولا وصفا، وأما في خلقه للشر فهو شر إضافي بالنسبة للي عامله واللي قام به واللي رضي به واللي أعان عليه، وخير بالنسبة لمن قاومه ولمن جاهده، وخير بالنسبة لأنها تقدير الله عز وجل له. مش هنقول الشر خير نفسه، لكن هنقول تقدير الله للشر ليس بشر. يقول فعلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعات في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل، وربما كان خيرا. عشان برضو شوف الدخول في هذه بهذه الطريقة، بنقول ممكن العقوبات دي تكون خير ليه؟ لصاحبها، للمفعول به، تألم من جهة الألم وكان هذا الألم نافعا عشان زجره ومنعه من الايه، من الاستمرار. فمش شر مجرد في من كل جهة حتى بالنسبة إلى المحل. طب بالنسبة شر بالنسبة إلى المحل الذي ظل على الضلال إلى أن عاقبه الله بالخلود في النار، هنقول نعم شر بالنسبة له، وإبليس وجوده كان شر عليه، وكان أحسن له أنه هو ما يتخلقش، نعم كان أحسن له ما يتخلقش، بس الأحسن في المجموع خلقه. ولذلك قضية الايه، اللطف واللطف لا اللطف الاكمل اسمها، ولا اللطف الاصلح، المسألة اللي هي خلاف عميق بين الاشاعرة وبين المعتزلة، سبب رجوع ابو الحسن الاشعري عن ذلك، هل فعل الله بعباده اللطف وهم الذين انحرفوا؟ الاشاعرة التزموا ان ربنا فعل بهم ان هو لم يفعل بهم اللطف الاصلح، والمعتزله التزموا ربنا فعل بالعباد الاصلح لهم، وهم اللي بدلوا الامر مطلقا. واحنا بنقول لا، ده كان انفع لابليس ان هو ما كانش يتخلق، ولكن في المجموع هو ده شر عليه هو، لكن في مجموع الكائنات ان ربنا جعل فيها الايه، الخير، فتقدير الله لوجود ابليس خير بلا شك، اما ابليس نفسه شر على نفسه، ووجوده كان شر عليه، وكان احسن له ما يتخلقش، بس خلاص امر ربنا، قدر ربنا سبحانه وتعالى. وما ينفعش تقول طب ليه ربنا ما ظلموا وخلقوا، لا ما ظلموش، لانه عطلوا ايه، اراده وقوه وقدره، وهو استعملها فيما حرم الله عز وجل وفي الكفر والشرك، فجاء الخير في الجمله في تقدير الله سبحانه وتعالى، الخير كله في يديه والشر ليس اليه. للعلم المساله دي هي اللي فضلت تجرجر مع ابن القيم رحمه الله في شفاء العين لغايه ما وصل الى ان الحكمه تقتضي فناء النار. المسألة الخطيرة اللي خالف فيها أدلة الكتاب والسنة في فناء النار كان سببها الموضوع الشر العدمي ده، التدرج في البحث بهذه الطريقة في هذا المقام، وكان أولى بينا أن احنا نغلق هذا الباب ولا نتكلم فيه، ولكن عشان نعرف منين وصل الأمر إلى قضية فناء النار. الأصل في الموضوع موضوع عقلي عند الإمام ابن القيم، وحاول يعضده بنصوص لا حقيقة لوجودها، النصوص دي اللي هي الآثار الموقوفة الضعيفة السند الموقوفة على بعض الصحابة، واللي هو وصل من خلالها ان النار تفنى وما نعرفش هيحصل في الكفار. والحقيقة ان الأدلة اللي هو استدل بها ان هي النقول تدل على عدم فناء النار، لأنه بيقول يأتي عليها يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد. دي تدور عليها ويقول لك إنها مع أنها منقطعة وعارف أنها ضعيفة الإسناد، يقول لك إن السلف رووها. صح، السلف رووها لأنها ما تدلش على الفناء، تدل على خلو طبقة عصاة الموحدين من منهم، لأنها تأتي عليها يوم تصفق فيها أبوابها ليس فيها أحد، تدل على فناءها على وجودها خالية، وأنهم خرجوا منها فعلا. ويجيب الأثر الموقوف لو بقوا فيها عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه، وتستدل بها على أنهم مش هنقول بخروجهم عشان النصوص القطعية في عدم خروج الكفار من النار، أنهم يقولوا له أن دي بتاعة النصوص عصاة الموحدين، وهي فعلا نصوص عصاة الموحدين. السلف اللي رووها على ضعفها رووها على أنها على عصاة الموحدين، فيقول لا مش ممكن عصاة الموحدين يبقوا فيها عدد رمل عالج. ليه؟ هو لو واحد قتل آلاف النفوس ولا ملايين النفوس زي إثم تكفير المسلمين مش ممكن يبقى فيها عدد سنين الله أعلم بها، ويبقى فيها يوم وبعدين هيخرج منها. لكن أنت ده بتقول فيها، أنت إزاي تستدل بها على إن هم هيخرجوا منها وأنت بتقول لا ده ما ينفعش إنه يخرجوا منها لأن نصوص القرآن قطعية في إنهم خالدون فيها إيه أبدا، وإن هذا خلود لا موت وخلود لا موت. وبعدين هتقول بفنائها وفنائهم هم أو سكتنا على ذلك. الموضوع كان بدايته اللي قرأ شفاء العلي يعرف أن الموضوع ده هو سببه، وهو إن لا يوجد شر محض من أي جهة. احنا نقول فعلا النفوس الشريرة خيرها لغيرها، خيرها في غيرها، خيرها ليس لها هي، ولكن كان بداية الأمر الشر العدمي ده اللي هو إن لا يوجد إن الشر مرده إلى العدم، والعدم ما رده الى ان هو كاسمه لا يحتاج الى الى الى الى موجد، وبالتالي فان الشر هينعدم في النهايه ولا بد من فناء موضع الشر. وده باب خطير للغايه والله العظيم، يدلنا ان مهما كان الانسان يعني طبعا ابن القيم تمكنه في مسائل المناظرات كده تمكن عظيم، ولكن بلا شك ساعه ما بدا الخوض في طريقة المتكلمين وحصل ما حصل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا بنقول أصلا إن الكلام لابد فيه من إيه، من إن إحنا نسأل دايما زي ما هو ابن القيم علمنا رحمه الله وأهل العلم جميعا، إن إحنا نقول إيه الدليل على الحتة دي، يعني إيه منين جبت إن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، من أين هذا الكلام، من حيث هي موجودة، فين الدليل على ذلك من الكتاب والسنة حتى نقول ان النفوس الشريره وجودها خير من حيث هي موجوده، وانما حصل الشر بقطع ماده الخير عنها. منين ان وجودها كده خير؟ نقول تقدير الله لوجودها هو الخير، لان احنا بنقول الله عز وجل الخير كله في يديه والشر ليس اليه، فصفاته وافعاله كلها ايه خير. يبقى انا اللي امدحه ايه فعل ربنا وصفه ربنا، مش امدح واقول ان وجود النفوس الشريره خير من جهه الوجود، لا عدمها كان احسن من ليها هي، بس مش احسن دي احنا، وجود ابليس كان مصلحه لينا احنا، بس بالنسبه له هو كان ايه، كان شر. نقول ان وجود العقوبات، كان العقوبات الموضوعه في محلها خير في نفسها، صار ذلك الالم شرا بالنسبه الى المحل الذي قامت فيه، وهو خير بالنسبه الى الفاعل حيث وضعه موضعه، فانه سبحانه لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات. نعم نقول ذلك، شر من جهة وخير من جهة أخرى، يترتب على وجوده خير، فإن حكمته تأبى ذلك، بل قد يكون ذلك المخلوق شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات، وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخرى. شوف وفي خلقه، يبقى فعل الله الذي هو خلق الله لهذا المخلوق الشرير الذي وفعل الله فيه حكم معتبر ومصالح. يقول أرجح هذه الحكم والمصالح أرجح من اعتبارات مفاسده، بل الواقع منحصر في ذلك، فلا يمكن في جناب الحق جل جلاله أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه بكل اعتبار، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال. فإن كلام صحيح بلا شك، إن مفيش ما خلق شرا من جهة من قام به من فعله. المشكلة إن القائم فصل ما بين الذات وما بين صفاتها في الحتة دي، وقال إن الوجود المحض خير، لا الوجود المحض ما فيش دليل عنه خير، خلق الله له هو الخير، هذا يقول فإنه سبحانه بيده الخير والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير. نعم حق بلا شك، نص الحديث. أول ما يجي ضوء الكتاب والسنة تلاقي نور بين جلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير كله في يديك والشر ليس إليك، نور واضح كلام لا يعني يخترق الحجب، ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كلام والله العظيم. المشاكل دي حيرت البشرية عبر العصور. المشاكل دي اللي اتخاض فيها الفلاسفة لأنها فعلا محيرة للبشرية، وتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيها بكلام لا أسهل منه ولا أوضح منه ولا يحيد الحق عنه أبدا، لا يمكن الحق يصاب من خارجه. الكلام ده هو الحق دون ما سواه. يعني طبعا ما يشرح ويبين، قال الشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه إلى الله. يقول الخير كله في يديه والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شر. عشان كده يقول ده الشر ليس من أفعاله ولكن من إيه؟ من مخلوقاته. والله لم يخلق شرا محضا، بل خلقه شر من جهة من قام به، من فعله، من رضي به، من أعان عليه، وخيرا من جهة من قاومه، من جاهده، من كرهه. وهذا من جهة، والله لا يفعل شرا قط. الله لا يفعل شرا أبدا، فعله كله إيه؟ خير. مخلوقاته فيها شر، والشر ده مش من كل جهة، شر من جهة وخير من جهة أخرى. يقول فتأمله، فانقطاع نسبته إليه عز وجل هو الذي صيره شرا. فإن قلت فلما تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قلت ومن هذه الجهة ليس بشر. يا سلام، كلام حقيقي. هو ده، إن خلق الله للشر، إرادة الله للشر ليس إيه؟ ليس بشر. فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر. وجود هذا الشيء الشر منسوب إلى الله خلقا وإيجادا، الله أوجده. احنا ما شفت بقى، يبقى نرجع بدل ما نقول وجود الشيء بس الوجود المحض، لا نقول إيجاد الله له. هي معنى ان النسبة لم تنقطع إلى الله خلقا ومشيئة، ان الله أراد وجود الشر، ان الله خلق هذا الشر، وهذا الخلق منه، وهذه الإرادة صفة من صفاته وفعل من أفعاله، وهذا خير ومحبوب وكمال في ذاته. هو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من انعدام إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. هي رجعنا لنقطة تاني، إن العدم ليس بشيء. هو العدم صحيح ليس بشيء، بس في الحقيقة خلق ذات خالية من الخير هو خلق للشر. القضية في فعل الله والمخلوق ذاته. المخلوق ذاته زي ما قلنا في ذوات شريرة، خيرها لغيرها، وخيرها في كراهيتها ومقاومتها، مش في وجودها ذاتها. وإيجاد الله لها هو الخير. يقول فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فهذه الخيرات وأسبابها. فإيجاد السبب خير وهو إلى الله، وإعداده خير وهو إليه أيضا، وإمداده خير وهو إليه أيضا. لابد نقول إيجاد السبب إلى الخير هو الخير، وإلا إن السبب نفسه، السبب نفسه ممكن خير ممكن شر. إيجاد الله له خير، نعم. إعداد الله عز وجل وتهيئته لهذا الذي يفعل الخير توفيق منه عز وجل، فعله سبحانه وتعالى صفته وفعله إليه أيضا. أن يمده الله حتى يستمر بعدما أعده، كل أفعال الله عز وجل كلها خير. يقول فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قلت فهل أمده إذ أوجده، قلت ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، فإنه سبحانه يوجد ويمده، يوجد ويمد ما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده. أوجده بحكمته ولم يمده بحكمته. أوجد نفوس من غير ما يمدها بأسباب الخير، وعشان كده قلنا ده شر في الحقيقة، اللي هو إيه؟ خلق للشر. أما فعله هو عز وجل ليس بشر. يقول فإيجاده خير، إيجاد الله له. الشر وقع من عدم إمداده. فإن قلت فهل أمد الموجودات كلها، رجع من السؤال الباطل تاني اللي هو ما كانش ممكن يخلق الأسباب الحكم بدون الأسباب، هل أمد الموجودات كلها؟ قلت هذا سؤال فاسد. يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الواقع بينها، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، مش معناها ان ما فيش تفاوت على الاصطلاح، ما فيش خلل يعني، عشان كده هو يحمد على المكروه عز وجل، مش كده؟ مش بنقول الحديث مش اللي هو الحمد لله على كل حال، مش كده؟ على المحبوب لنا والمكروه، ويحمد الله عز وجل كما قال الحسن في قول الله عز وجل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يجدون غير ذلك. مش بيحمدوا على نعمته عليهم، بيحمدوا على حكمته وعلى عزته وعلى يعني أنه عز وجل شديد العقاب، وهم بيتألموا بس يقدروا يا إلهوا في نفسهم ذم للرب عز وجل على ما فعل، ما قدروش. وقيل الحمد لله رب العالمين، فيحمد الله على إدخاله الكفار النار، النار تحمده وأهل النار يحمدونه، يحمدونه مش من جهة الإنعام، من جهة كمال الصفات، إن هو ما أنعمش عليه، حرمهم النعمة ولم يظلمهم، يحمدونه على عدله لا يحمى لا على أنه سبحانه وتعالى تفضل عليهم، هو لم يتفضل عليهم عز وجل ولكن وضع الفضل في موضعه. فمسألة هل أمد الموجودات كلها، كان حيترتب على ذلك فوات الإيه؟ لو أمد الموجودات كلها بالخير يبقى عالم الملائكة، العبوديات اللي في عالم البشر والجن هتتوجد إزاي؟ الجهاد والأمر المنكر وكراهية الشر، ما ينفعش تتصور وجود كراهية للشر دون إيه؟ دون شر، جهاد للكفار دون كفار، توبة من الذنب دون ذنب. برجعنا للأسئلة المتناقضة مرة تانية. يقول فإيه معنى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ مش معناه أنه ما فيش تفاضل، لا، ما هو فيش اختلافات ما بينها، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. شوف أن فيه افتراق بين الليل وبين النهار، وفي فرق بين الذكر وبين إيه؟ والأنثى، وفي اختلاف بين السعي، في سعي خير وفي سعي شر. ربنا يرينا أن ألوان قدرته عز وجل، أنواع قدرته على خلق المتناقضات، على خلق المختلفات، وخلقه ليس فيه تفاوت، ليس فيه نقص، ليس فيه عيب، خلقه للشر ليس بشر. رجعنا أقول تاني، الشر ليس إليه، يحمد عز وجل على أن خلق إبليس، ويحمد على أن خلق فرعون وأبي جهل، ويحمد على خلقه كل شيء سبحانه وتعالى، وله الحمد على كل حال. يقول التفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. من تفاوت هنا مش من تفاضل، من تفاوت يعني من خلل ونقص. طب ما إيه أنا أقول ده عيب خلقي؟ عيب الخلق ده في حق الخالق كمال، اللي اتولد قلبه مخروم مثلا، واللي اتولد شفته مشقوقة، ده مش عيب، ده تقدير الله لوجوده خير، لأن ده بيوريك نعمة الله عليك ولا لا، وبيجعل البشر يعرفون فضل الله في كل خلية خلقها سليمة من خلاياهم ولا لا، ويرون قدرته على أن وعجز العباد، إن لما يتولد واحد كده البشر ما يعني، يتولد واحد مثلا أعمى، أم وأبوه يدوخوا عليه عشان يجيبوا له بصر، يوم يتبين الإنسان أنه هو كلهم كانوا عاجزين، وأن والدك وليتك ما يعملوكش لحاجة، وان الله عز وجل هو الذي من عليك، وان الله عز وجل على كل شيء قدير. لو كانت الحاجات اللي الناس بتاخدها كل يوم من غير ما تتحرم منها غالبا ما بيشكوش ربنا عليها، الا لما يتخنقوا شويه مثلا يقوموا يفتكروا نعمه الهوى. مين بيشكر ربنا على الهوى كل يوم؟ اللي عنده ازمه، مش كده؟ اللي بيقول ازمه في صدره يشكر نعمه ربنا على ليه؟ على الهوى. اللي بيتحبس في مكان ضلمه يقول اللهم لك الحمد على الشمس والقمر وعلى الليل والنهار. اما قبل كده فايه؟ الناس تصحى الصبح حرانه زهقانه عايزه تغير الواقع اللي هي عشان ايه، الليل يخلوه نهار بالنور اللي بيعملوه، والنهار يخلوه ليل لما يظلموا على نفسهم عشان يعرفوا يناموا بالنهار، وانواع ده هم تلاقيهم عمالين يغيروا وخلاص. لكن هو عامه الخلق لا يشكرون الله عز وجل على النعم المترادفه عليهم في كل لحظه، وانما يدركون ذلك لما يجي البحر اللي قاعد في مكانه ده، مين النهارده شكر ربنا عليه؟ مش البحر قاعد جنبينا ايه؟ مش كان يقدر، مش كان ربنا قادر يطلعه علينا؟ زي ما السونامي حصل، ساعه ما التسونامي حصل الناس ايه كانوا قاعدين يلعبوا، بصوا لقوا البحر ايه جاي لهم، طلع عليهم غرق نص مليون بني ادم في عده لحظات. الارض الساكته دي، الارض اللي ما بتتهزش، الناس تعرف قيمتها امتى؟ قيمه نعمه ربنا عليها لما يتهز، لما يحصل زلزال والدنيا تهد فوق دماغهم، والبراكين الساكنه الناس ساعه ما يحصل البركان يعرفوا ان نعمه ربنا، ان باطن الارض الملتهب الرهيب ده هو سبحانه وتعالى جعله مكتوم جوه. الشهب يعني سابحه في الفضاء يمكن ان تنزل على الارض تدمرها تدميرا، لما ينزل شهاب ويدمر حاجه يقولوا اه اللهم لك الحمد، في حاجات كثيره جدا نعم ربنا. فعشان كده بنقول ان ايه، ان ان ان, إن, إن السؤال بتاع هل امد الموجودات كلها، ده التفاوت. انا رجعنا اقول ان التفاوت في الحقيقه، التفاوت معناه ان خلق الله لامور فيها عيب ونقص بالنسبه لغيرها خير، ولذلك ما مش غلط ان احنا نقول مثلا ده به عيب خلقي، نقصد عيب بالنسبه الى الايه، الى غيره لا الى الخالق سبحانه وتعالى، هذا لا يعيب الخالق. وذلك بنقول العلماء بيتكلموا مثلا في العيوب التي يرد بها في النكاح، التي يفسخ بها النكاح، سموها ايه؟ عيوب، مش كده؟ وهي خلق من خلق الله، عيب بالنسبه لغيره وليس عيبا بالنسبه الى ان الله عز وجل يعاب على ذلك، بل يحمد على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، كمان لغيره. نعم، يقول فإن اعتاص ذلك عليك ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يا ريت كن تجاوزنا الصفحة دي والصفحتين اللي ثلاثة اللي بعدها اللي مش راضين يخلصوا، بس إن شاء الله فيها فوائد برضو. لا، احنا بنقول اللطف الأصلح بالنسبة للمجموع ولا بالنسبة للذوات الشخص أهل الشر والكفر؟ الجواب كده، ان ربنا فعل اللطف بخلقه جميعا من المجموع، ولكن والاصلح لهم كمصلحه كليه، لكن بالنسبه لابليس كان الاصلح له ما اتخلقش. عارفين القصه بتاعت اللي هو ان الاشعري رجع عن العقيده المعتزله عشان المساله دي، قال له ثلاث اخوه، قال لشيخه الجبائي ثلاث اخوه، واحد مات صغير، واحد مات ودخل الجنه في اعلى المنازل، واحد مات كافر ودخل النار. فقال له هيكونوا فين في الآخرة؟ قال له أعلاهم منزلة الايه؟ اللي آمن ودخل الجنة. فيقوم قال له طيب، عشان مسألة ان هو ربنا فعل اللطف والأصلح بالعباد كلهم، ده كلام المعتزلة. فقال له طب الولد اللي هو مات ايه؟ صغير وما وصلش لدرجة أخوه. فيقول له يقوم له أن يقول لله يا رب لما لم تجعل عمري طويلا بدل ما يموت صغير، وان هو عشان ان الموت والحياة مش بيد البشر، هم عندهم من الافعال البشر يخلقونها، ان البشر هم اللي بيعمل كل حاجه. فبيقول ان لما لم تتركني اعيش حتى اكبر واعمل مثل ما عمل اخي علشان ايه ابلغ المنازل دي. قال له ربنا يجيبه بانه لو انا فعلت بك الاصلح انك تموت ايه صغير، لاني اعلم ان انت لو كبرت كنت هتبقى ايه كافر. قال له فهذا الثالث في قعر الجحيم ينادي يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا اكبر وايه واخش النار، ما هو كان احسن لهم. وبل اولى بدل ما يقول له تمتني صغيرا يقول له يا رب ليه ما خلقتنيش اصلا، ليه خلقتني شجره، خلقتني زلطه حجر، كان احسن له فعلا بدل ما كان يكفر بالله والعياذ بالله كان يبقى بهيمه احسن. ولكن ربنا خلقه انسان شرير. فعشان كده نقول الجواب على قضيه اللطف والاصلح ان ربنا فعل الاصلح للعباد من جهه الايه الجملة، ان الكافر ده في نعم على ناس تانية من وراه، زي ما قلنا خير والغيره، ماشي كده؟ الخير اللي فيه لا لمصلحة ناس تانية، واللطف كان لطف بيك انت. فالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لما تلاقي واحد بيسجد للبقرة وبيعظمها ومولوه بيها تقوم تقول اللهم لك الحمد، ان ربنا انعم عليا ان انا مش، وهو كان احسن لو اللي مات كافر منهم كان احسن له ان هو ايه ما يدخلهاش بالنسبه اللي هو شخصيا نسبيا، لكن بالنسبه لفعل الله المصلحه في كده، في مصالح عديده ما كانتش ممكن تتحقق الا بوجود الكافر على هذه الصفه. يقول كما ذكر ان ذكر ان الاصمعي اجتمع بالخليل بن احمد وحرص على فهم العروض منه بتاع الشعر يعني، فاعياه ذلك فقال له الخليل يوما قطع لي هذا البيت، وانشده اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع، ففهم ما اراده فامسك عنه ولم يشتغل به. يعني ايه؟ خلاص بقى بطل، انا ماليش في الشعر، خلاص ماليش في الشعر. يقول له قطعه عشان يعمل فعولا فعلنا ما اعرفش ايه البتاعه دي، انا ما اعرفهاش برضه. وسر المساله ان الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وافعاله واسمائه واحكامه، ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها، كلام حق. بل حقيقه العبوديه ان يوافقه عبده في رضاه وسخطه، فيرضى منها بما يرضى به ويسخط منها ما سخطه. فان قيل فهو سبحانه يرضى عقوبه من يستحق العقوبه، فكيف يمكن للعبد ان يرضى بعقوبته له؟ قيل لو وافقه في رضاه بعقوبته لانقلبت لذه وسرورا، ولكن لا يقع منه ذلك، فانه لم يوافقه في محبته وطاعته التي هي سرور النفس وقرة العين وحياة القلب، فكيف يوافقه في محبته للعقوبة التي هي أكره شيء إليه وأشق شيء عليه؟ بل كان كارها لما يحبه من طاعته وتوحيده، فلا يكون راضيا بما يختاره من عقوبته، ولو قبل ذلك ارتفعت عنه العقوبة. يرضى برضو، نرجع نقول إنه هو يرضى عن فعل الله ولا يرضى عن هذا المخلوق المؤلم الذي هو العقوبة ذاتها. تقدير الله للعقوبة عليه مؤلم بلا شك. الإنسان يعني هيرضى وهو جوه النار؟ لا، هيحمد الله وهو جوه النار وهو متألم مش راضي، بل يتمنى أن يخرج. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ولكن هم نفسهم يخرجوا مش راضيين بيها، بس مش قادرين يذموا ربنا عليها، يحمدون الله على ذلك. فإن قلت فكيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر والألم مع كراهته؟ إزاي ترضى الحاجات بقى اللي هي مش تبع الذنوب والمعاصي؟ ألم أصابك، فقر أصابك، تكرهه. قلت لا تنافي في ذلك، فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب، ما يحبه الله، وما تحبه أنت أيضا من عبادة الصبر. جالك مرض صبرت، حبيت ما حصل من هذه العبادة لله عز وجل، حبيت الصبر، حبيت الرضا بقضاء الله، حبيت الخيرات التي جعلها الله لك وأنواع العافية التي جعلها الله لك في هذا البلاء، وفي البلاء أنواع من العافية، فأنت تحمد الله عليها وتفرح بها وترضى بما قدره الله. الرضا بالمقدور اللي غير معصية، لأن احنا عندنا في مقدور معاصي انت ما أمرتش بالرضا به، اللي انت امرت به استحبابا الرضا بالمقدور المؤلم. انت امرت بان استحبابا بان ترضى بالمقدور المؤلم، وان صبرت فالصبر فيه الخير الكثير. يعني ان فضلت كاره للموضوع ونفسك الفقر يروح، بدل ما انت تفوض اللي هو اعلى اللي هو ما يختارش لا خير ولا فقر ولا ايه ولا غنى ولا حتى موت ولا حياه. اللهم احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفاني ما علمت الوفاه خيرا لي. أصبحت على حال، قال ابن مسعود، أصبحت على حال لا أبالي أي الأمرين كان، الغنى أو الفقر، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. وهكذا في الصحة والمرض عنده تفويض كامل، ده أكمل الأحوال. لكن واحد فقير ونفسه يبقى غني، نفسه الألم بتاعه يروح، واحد عيان ونفسه يخف، ده مش ما ما ما ما, ما يذمش، لأن الفطرة في الإنسان كده، وخاصة العالم بس اللي هو هيعمل زي سعد بن أبي وقاص، انه لما قال له ما تدعي ربنا ربنا يرد عليك بصرك، فقال له انا رضايا بقضائي احب الي من بصري، انه وصل لمرحلة كان في اعلى قمم الرضا او في يعني مناسبة له. يعني يقول كالدواء الكريم، يقول ان هو لا ينافي لا تنافي بين الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من الفقر والمرض والألم وبين كراهته له. هو يرضى وإن كان يكره، يقول يكرهه من جهة تألمه كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاء، يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب وفي نفس الوقت يكره من جهة ألمه. الدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاء فإنه يجتمع فيه رضاه به وكراهته له. لا، التداوي لأنه مشروع لا ينافي كمال التفويض، التداوي بالأسباب المكروهة ينافي كمال التفويض، التداوي بالأسباب المحرمة ينافي أصل أو ينافي إيه؟ التفويض الواجب، ينافي التفويض الواجب. فإن قلت كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قلت لأن إعانته عليه تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، اللي هو إيه بقى؟ رضي من من من من أبي جهل بالإيمان إزاي بس؟ لا ليه بس؟ نعم، لأنه إن إيمان أبي جهل محبوب إيه؟ شرعا، مراد شرعا غير مراد كونا. طب ليه ما أعانوش معانش أبي جهل على الإيمان؟ لأنه كان هيترتب على إيمان أبي جهل فوات خير كتير أوي للنبي عليه الصلاة والسلام، من عبودية عظيمة أحبها الله، ومن قدوة حسنة لينا في الصبر على أمثال أبي جهل وعلى أتباع أبي جهل. وبلال إنما ارتفع هذا الارتفاع، وسمية ارتفعت هذا الارتفاع عشان إيه؟ عشان كفر أبي جهل، مش كده؟ ولو كان أمد أبي جهل حتى آمن لفاتت هذه الإيه؟ رجعنا تاني إنه لا يتصور إيه؟ جهاد للكفار بدون كفار. فدي كلها أنواع من الأسئلة، ما هي واحدة في الآخر. ها؟ وهو فعلا فعلا ما كانش هو ما خلقه مش العدل، فعلا مش الحكمة ولا العدل انه يضع البذر الطيب في الارض الخبيثة. هو لك طب ما خلقوه، يرجع يقول لك طب ما خلقوش ليه طيب ارض طيبة كان يقدر يخلقه طيب؟ نعم، لان ده ترتب عليه فوات الخير من جهة ايه تانية. احنا قلنا انه خلقه خالي من الخير يساوي امده بالشر، الاثنين زي بعض بالظبط. ايوه، مالها؟ شاء انه يشاء الخير، ما تشاءون الا يشاء الله. نعم، شاء الله له ان يشاء الخير، وشاء الله له ان يشاء الشر، لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين. ده في الاثنين. ايوه صح، لو ما فيش حد ينتقم منه، لو كان ابو جهل مش موجود كيف تظهر اثار المنتقم والجبار اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت؟ يبقى كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ لان اعانته عليه تستلزم، قد تستلزم فوات محبوب له اعظم من حصول تلك الطاعه التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعه منه يتضمن مفسده هي اكره اليه سبحانه من محبته لتلك الطاعه، بحيث يكون وقوعها منه مستلزما لمفسده راجحه ومفوتا لمصلحه راجحه. الكلام ده زي بالظبط ايه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم. كان خروجهم لانه مش هينفع خروج طاعه، هو كان يبقى ظاهر طاعه في الظاهر وايه والنفوس مليئه بالنفاق. يقول وقد اشار تعالى ذلك في قوله ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فاخبر سبحانه انه كره بعثهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم للغزو، وهو طاعه وقربه، بس في الحقيقه لابد ان يكون خروجهم لنصرة دين الله، مش خروج علشان يفرقوا بين المؤمنين، خروج اخلاص وهم مش هيحصل منهم. فكره الله بعثهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم للغزو وهو طاعه وقربه وقد امرهم به، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم أي سعوا أسرعوا بينكم فيما بينكم بالفساد والشر يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم، فتولدوا من بين سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه، فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب وقس عليه. بس لابد ننتبه هنا في المثال اللي هو المثال جميل جدا ومهم جدا، بس لابد نقول إن أنه خروج اللي ربنا كرهه منهم خروج النفاق، صح؟ خروج بدون إخلاص، خروج مع سعي بالفساد، وهم ما كانش ينفع منهم غير كده، نفوس غير قابلة للخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل أشكر على ابن القيم أن يعذب الكافر عذاب لا ينتهي؟ نعم صحيح، هو الأمر ده لعل ده من يعني سعة يعني وجود يعني صفة الحلم عنده، ولكن ما قبل هذه المسألة، ودي اللي أشكل عليه فعلا، وأدى إلى قول المنكر بفناء النفس، أو على الأقل بالميل إليه. يعني هل من رأيه أن هذا لا حكمة من ورائه؟ صح، هو قال كده في شفاء العليل. دوام النعمة على المؤمنين، كل ما يشوفوا كده يقولوا رحمة ربنا بينا. ها ده من ضمنها، مش تقول بعضها ان ربنا لا يزال يعلم انه شديد العقاب، العدل، إقامة العدل ربنا. وبعدين يعني فعلا في مخلوقين الشر، ابليس ده يعني حاجة فظيعة جدا، لابد ان هو ده حكمة ربنا نفضل في العذاب. هل هناك دليل على ان قاتل نفسه في النار خالدا فيها؟ وهل هناك دليل على انه كافر؟ بالعكس، الدليل على ان قاتل نفسه اذا مات مسلما يخرج من النار يوم من الدهر. قد قال النبي عليه الصلاه والسلام لمن قطع براجمه وقد رؤي في هيئه حسنه في المنام، فقال له بعض اصحابه ما فعل بك ربك؟ فقال غفر لي بسابقتي وهجرتي، غير انه قال ما افسدت من نفسك فلن نصلحه منك، كان ايده مربوطه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. ده دليل على ان قاتل نفسه اذا مات مسلما لم يكفر، وان الاحاديث الوارده في ان قاتل نفسه مخلد في النار هي في من مات كافرا. إذن لا يلزم إن هو كافر مطلقا، لكنه بلا شك كفر نعمة الله بالحياة، وكفر نعمة الله عز وجل عليه بأنواع العافية الأخرى حتى قتل نفسه. المنتحر، ها؟ إذا وصل بي ظاهرا أو باطنا كفر يبقى مات على الكفر. ما احنا بيقول من تردى من جبل فهو في نار جهنم تردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ده في من مات كافرا فهيتعذب بهذا النوع من العذاب، أو هذا جزاؤه إن جوزي به، وقد يمنع منه مانع هو أن يموت على التوحيد. هي وردة في الموضع ده، ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، هم في النار هيقولوا إيه؟ يا مالك ليقضي علينا ربك، هيتمنوا الموت في النار. اللي بنقول عليه ده ان الرسول قال اللهم ولديه فاغفر، هل تحريك السبابه في الصلاه هو الاولى ام تثبيتها؟ تحرك فقط عن ذكر الشهاده، الظاهر يحركها للدعاء تضرعا الى الله. كيفيه التحريك بقى كده لغايه الاخر ولا كده بس ولا كده، دي مش ورده في الحديث، ولا حد يقدر يقول ان هي دي الصفه.